ما في دليل على ما نزل بلازم ما في دليل عليه. الحديث ورد عن طبراني لكنه منكر لا يصح. بس بلازم يكون البلاء بدم، قد يكون البلاء رفع في الدرجات. ان لو قلنا ما نزل بلاء الا بدم، طيب ما يصيب الانبياء هل بسبب ذنوبهم؟ ليس بسبب ذنوبهم، انما لرفعه درجاتهم. فليس كل شيء يصيب المؤمن يكون بسبب ذنوب، قد يكون بسبب رفعه الدرجات. اذا ما دخل المسعود على النساء قال توعك؟ قال نعم. وعك ما يوعك رجلا منكم؟ قال وذلك ان لك اجرين؟ قال اجل لك اجرين. اذا هو لرفعه الدرجات ليس تكفير السيئات كما هو صريح الخبر المتفق على صحته. نعم، لكن نحن نقول في الجمله ان الذنوب ان المصائب تكون بسبب الذنوب، لكن لا يلزم ذلك التعيين ان كل شخص نقول هذا بسبب ذنوبك بسبب ذنوبك، لان لا ندري عنه. لكن في الجمله نعم صحيح، كما قال الله جل وعلا واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. قال ابن عباس رضي الله عنهما امر الله المؤمنين الا يقروا المنكر بين ظهرانهم حتى لا يعمهم الله بعقاب، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر. سبب هذا ظهور الفساد بما كسبت ايدي الناس. فهذا في الجمله صحيح ان العقوبات او ان البلاء بسبب الذنوب هذا واضح. لكن عمر لما زلزلت الارض في عصره قال ان الله يستعتبكم لان هزت مره اخرى لا اجالسكم، فجعل بسبب الذنوب. هذا في الجمله، لا تستطيع ان تقول بان فلانا حين يصاب هذا بسبب ذنوبه، قد يكون هذا بسبب رفعه درجاته.